الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل القراءة في كتاب شرح العقيدة الطحاوية، وما زال الكلام موصولا حول مبحث الإيمان بالقضاء والقدر. قال الشيخ الشارح: المسألة الرابعة في منشأ الضلال في القدر، وهو يرجع إلى عدة أسباب، أي منشأ الانحراف عن أهل السنة والجماعة في عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. ما سبب هذا الانحراف؟ يقول الشيخ: السبب الأول هو منشأ ضلال الفرق الجبرية والقدرية، ومنشأ ضلالهم ومخالفتهم لهدي الصحابة أو لما دلت عليه النصوص في ذلك هو قياس أفعال الله عز وجل وتصرفاته بأفعال الخلق، فيجعلون ما كان محمودا في الخلق محمودا في فعل الله، وما كان مذموما في الخلق فيكون مذموما في فعل الله. فعندهم أن العبد المحمود أن العبد محمود والظلم مذموم، فيجعلون العدل بتفسيره في الخلق والظلم بتفسيره في الخلق، يجعلونهما في حق الله. فما اقتضى العدل في المخلوق جعلوه لله، وما اقتضى الظلم في المخلوق جعلوه منفيا عن الله، ولذلك نفوا عموم المشيئة ونفوا عموم الخلق، لأنهم جعلوا أن إذن الله بالكفر يقتضي الظلم، لأن عندهم معناه الإلزام، وجعل خلق الله المعصية العاصي والكفر الكافر ظلما، لأنه في حق الإنسان إذا جعل غيره يفعل ذلك الشيء فإنه قهره عليه وأجبره عليه، أو أنه أذن له به، وهذا ظلم في حق الناس فيما بينهم. فيقولون: إذن ما كان عبدا في الإنسان فهو عبد في الله، وما كان ظلما في الإنسان فهو ظلم في حق الله، لأن تعريف العدل والظلم بما جاء في النصوص هو التعريف اللغوي، وهو الذي يشمل الإنسان ويشمل الله عز وجل، وهذا في الحقيقة هو أعظم أسباب الضلال في هذه المسألة. طيب، علاجها ليس كمثله شيء في أي شيء سبحانه وتعالى. السبب الثاني من أسباب الضلال، ضلال الفرق في الانحراف في القضاء والقدر، هو عدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فيجعلون الإرادة والمشيئة شيئا واحدا، فما نفي مما لم يرده الله شرعا جعلوه منفيا كونا، فالله عز وجل لم يرد الكفر فجعلوه لم يشأ الكفر. طيب، هنا فالله عز وجل لم يرد الكفر، هنا الإرادة إيه؟ اكتبها عندك، اكتبها: لم يرد الكفر أي شرعا، فجعلوه لم يشأ الكفر، لأن الإرادة عندهم قسم واحد. لم يرد المعصية أي شرعا، فجعلوه لم يشأ المعصية، لم يرد الكبيرة ولم يشأها. والإرادة كما ذكرنا منها إرادة شرعية وإرادة كونية، والإرادة الكونية هي المشيئة، والإرادة الشرعية هي التي تدخل فيها صفة المحبة والرضا لله عز وجل. يبقى السبب الأولاني قاس أفعال الله على أفعال الخلق، أفعال الله عز وجل على أفعال الخلق. السبب الثاني عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية. السبب الثالث للضلال في باب القدر دخول العقل في التحسين والتقبيح، فيجعلون الأفعال التي تقع في ملكوت الله وتقدير الله عز وجل للأشياء يدخل فيه العقل محسنا ومقبحا، وذلك لأن العقل عندهم أصل، فقالوا: العقل يعمل في أفعال الله، فما حسنه العقل في أفعال الله صار حسنا، وما قبحه العقل في أفعال الله وجب نفيه عن الله عز وجل. وهذه هي المسألة المشهورة بالتحسين والتقبيح العقليين، التي لها صلة بالأصول وبالفقه وبالتكليف، ولها صلة أيضا بمبحث القضاء والقدر. اكتب عندك: أقسام الناس في التحسين والتقبيح. القسم الأول هم المعتزلة، قالوا أن التحسين والتقبيح للأشياء يثبت بالعقل، وإذا ثبت بالعقل فيلزم منه فعل الحسن وترك القبيح، ويعاقب الإنسان إن لم يفعل الحسن الذي حسنه عقله وفعل القبيح الذي قبحه عقله. وعليه فلا حاجة لإرسال الرسل. نعم، كان القول الأولين قول المعتزلة، قالوا إن الحسن والتقبيح والتحسين يثبت بالعقل، فما رآه العقل حسنا فهو حسن، وما رآه العقل قبيحا فهو قبيح. وعليه يلزم فعل ما حسنه العقل وترك ما قبحه العقل، ويثاب الإنسان ويعاقب على فعل الحسن وعلى ترك القبيح. معايا؟ يثاب الإنسان على فعل الحسن الذي حسنه العقل وترك القبيح، ويعاقب على ترك الحسن الذي حسنه العقل وفعل القبيح الذي قبحه العقل. يبقى بناء على ذلك، ما الحاجة من إرسال الرسل؟ ليست هناك حاجة، طالما أن العقل هو الذي حسن وهو الذي قبح. ومش كده وبس، ده ألزموا، ودي الإشكالية الكبيرة عندهم، ألزموا صاحب العقل أن يفعل ما حسنه ويثاب على ذلك، وإن فعل ما قبحه يأثم على ذلك. ده القول الأول، قول المعتزلة، ولا شك أن ضلاله أبين من أن يوضح. القول الثاني قول الأشاعرة، قالوا إن العقل لا يحسن ولا يقبح، إن العقل لا يحسن ولا يقبح، بل ما أمر به الشرع فهو الحسن وما نهى عنه فهو القبيح، قول الأشاعرة. نعم، اكتب. ويلزم من هذا إبطال العقل، وهذا مخالف للنصوص، القول الثالث قول أهل السنة والجماعة، أن العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح. أما الإلزام للفعل والترك والثواب والعقاب فيرجع إلى الشرع، أن العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح. أما الإلزام بالفعل والثواب والعقاب فلا يكون إلا من قبل الشرع، دي أقوال الناس في التحسين والتقبيح. نعم يا أخي فضل، أبطل العقل أبطله، ما قال لك لا حسن إلا ما حسنه الشرع. أهل السنة والجماعة جمعوا بين إثبات الحسن والتقبيح للعقل وإثبات الفعل والترك والثواب والعقاب للشرع. طيب، السبب الرابع في ضلال من ضل في مسألة القدر كما قال الشيخ الشارح، الدخول في أفعال الله وعدم التسليم لمراده عز وجل، والخوض في أفعال الله كما ذكر الطحاوي، ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. وذريعة الخذلان يعني وسيلة لأن يخذل العبد، لأنه معناه أنك تريد أن تصل إلى معرفة سر القدر، وهذا لا يمكن. وسلم الحرمان يعني لا يمكن أيضا أن تدخل في أفعال الله، لأن هذا سلم الحرمان أن تصل إلى أن تكون محروما. وكذلك فهو درجة من درجات الطغيان، لأن الإنسان رفع نفسه فوق ما له، طغى وجاوز حده، وحده أن يتعبد الله بالإيمان والتسليم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالسؤال بلما هذا منشأ الضلال في مضل في الجبرية والقدرية والمتحيرين المتشككين الذين أنكروا الشريعة وضلوا وألحدوا بسبب الدخول في القدر. ومعلوم أن القدر فيه العلم، والعلم يتفاوت فيه الناس، والله عز وجل يعلم ما يوفق حكمته، والحكمة هي ما يريده الله عز وجل من الابتلاء في خلقه، الله هو الذي يعلم ذلك، فأوقع في خلقه ما يوافق حكمته، يعني ما يوافق مراداته في خلقه. والإنسان قد ينظر فيكون علمه قاصرا فلا يصل إلى حقيقة الإدراك. ولذلك قال بعض السلف وتنسب إلى أبي بكر الصديق: العجز عن الإدراك إدراك. لما؟ الجواب: لأن إدراك الذكي غير إدراك البليد، فإذا اعترض البليد على الذكي فإن هذا الشيء ليس كذلك لأنه لا يعقله، وهذا ما يحصل، فيكون هذا الاعتراض لا عن علم وإنما عن جهل، فيرد على صاحبه، فيكون هو المحروم، مثل جهل بعض الناس مثلا ببعض الأجهزة. بعض النصارى أول ما اخترع المسلمون الساعة أنكروها وخافوا منها، ورجع الأمر إلى أن بعض مخترعات الكفار في العصر الحديث رفضها بعض المسلمين وخافوا منها، وذلك لأن فيها عجزا عن إدراك حقيقتها، هذا إذا كان في المخلوق، فالله عز وجل له العلم الكامل بكل شيء، فهو سبحانه وتعالى يعلم الأشياء على تفاصيلها، والإنسان علمه قاصر، فإذا خاض في القدر بعلمه القاصر فلا شك أنه سيعترض لأنه لا يعلم، لا يعلم. وإذا اعترض على الله عز وجل فإنه سيخذل ويحرم ويضل، كما حدث أن كثيرا ضلوا بسبب خوضهم في أفعال القدر، وهذه ذكرناها كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية فيها في تأييده القدرية، قال: وأضل ضلال الخلق في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. هذه بعض أسباب ومنشأ الضلال في باب القدر. المسألة الخامسة: أن الناس في القدر الذين خالفوا أهل السنة والجماعة لهم فرق كثيرة، وهذه الفرق ترجع إلى فرقتين، أما الأولى فهم القدرية، وأما الثانية فهم الجبرية. يبقى بناء على ذلك كلام الناس في القدر لا يخرج عن ثلاث أشياء: الجبرية والقدرية وأهل السنة والجماعة. القدرية تفرعت والجبرية تفرعت، وأهل السنة على ما هم عليه، على ما كان عليه السلف. والقدرية هم الذين أنكروا القدر، سواء أنكروا كل المراتب أو أنكروا بعض المراتب، بعض مراتب القدر التي سبق ذكرها. والقدرية فرق، الفرقة الأولى منهم وهم الغلاة الذين ينكرون علم الله السابق، فيقولون إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه والأمر أنف، كما كان يقوله معبد الجهني وغيلان الدمشقي وجماعة من الأولين. وهؤلاء الذين أنكروا علم الله السابق فقالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع والأمر أنف، يعني مستأنف جديد غير معلوم وغير مقدر له قبل ذلك. وهؤلاء هم الذين كفرهم السلف وكفرهم الصحابة كابن عمر وابن عباس وغير أولئك، وذلك لأنهم أنكروا مرتبة العلم، ومعنى ذلك أنهم ردوا حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هؤلاء هم الذين قال فيهم السلف وهو الشافعي: ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا. وهذه الفرقة ذهبت ولا يعرف أنها عقبت وارثا في العصور المتأخرة. أما الفرقة الثانية من القدرية وهم المتوسطة المعتزل والشيعة والرافض والزيدي ومن نحى نحوه، فهؤلاء لا ينكرون جميع المراتب ولكن ينكرون بعض الأشياء في بعض المراتب. خد بالك من دي كويس، ينكرون بعض الأشياء في بعض المراتب، يعني المراتب مشتملة على أشياء معينة هم ينكرون بعض هذه الأشياء. أما من أنكر مرتبة بأكملها من أصلها فلا شك في كفره، يعني من أنكر أن الله عز وجل لم يأمر بكتابة شيء، هذا مكذب للقرآن. من أنكر أن الله عز وجل لم يشأ كل الأشياء، لمن أنكر أن الله عز وجل لم يخلق الأشياء، فلا شك في كفر من أنكر مرتبة بكاملها. أما ينكر بعض الأشياء المتفرعة من بعض المراتب، كلام أهل العلم فيه كما يلي. يقول: ولكن ينكرون بعض الأشياء في بعض المراتب، فيقولون إن المشيئة ثابتة لكن ليست عامة، ويقولون إن الخلق ثابت ولكن ليس عامة، وسموا بالقدرية لأنهم ينفون بعض مراتب القدر. وهذه الفرقة باقية إلى الآن، المعتزلة موجودة الآن، والزيدية والرافضة موجودة في أمصار كثيرة من المسلمين. وهؤلاء هم الذين يأتي إن شاء الله ذكر بعض شبههم والرد عليه. والجبرية هم الذين يزعمون أن الإنسان لا اختيار له وأنه مجبور، وهم الفرقة منهم الغلاة، وهم الذين يقولون إن الإنسان مجبور على كل شيء، وحركاته كحركة الريشة في مهب الريح وكحركة الخشبة في البحر، فإن الأمواج تتقاذفها وليس لها اختيار، وكذلك الريشة يقلبها الهواء وليس لها اختيار. فالعبد عندهم ليس له اختيار، وإنما هو مفعول به في كل أحواله، سواء من ذلك الطاعات والمعاصي، فيصلي مجبورا ويصوم مجبورا ويسرق مجبورا ويغش مجبورا، ويقولون إن أفعال الله غير معللة. فقد يدخل الله عز وجل إبليس الجنة، وقد يدخل آدم النار. وانت بتدخل هنا ولا ايه؟ انا لم اشرب شيء. هذه لك. تفضل لك. لا تعطي احدا منها شيء. هذه لك. تعال. هذه لك. تعال ولدين الاخر. ها؟ اجيبها لك معك. انتوا الاثنين يلا حبيبي. فين براء؟ يلا يا مشايخ. يقول: وقد يدخل آدم النار، يعني لازم مذهبهم، فإنه لا تعليل في أفعال الله، قد يعذب المطيع الصالح وقد يعطي الكافر الطاغوت وينعم عليه، وذلك لأنهم يقولون هؤلاء فعلوا بغير اختيارهم. فالله عز وجل هو الذي أجبر هذا وذاك، فله أن يقلب الأمور، لأن العبد ما فعل أصلا باختياره. نعوذ بالله من أقوال الضالين. والجبرية يمثلهم طوائف من الصلحاء في الزمن الأول، ممن رأوا الفناء في شهود الأمر الكوني، وممن قال أيضا بهذا القول جهم ومن تبعهم، وأيضا قال به طوائف من غلاة الصوفية يرون أنهم ليس لهم فعل البتة، فأفعالهم الظاهرة كحركة أمعائي لا اختيار لهم فيها. الفرقة الثانية من الجبرية هم الأشاعرة والماترودية، ومن نحى نحوهم ممن غلوا في إثبات المشيئة، مشيئة الله تعالى وخلقه، وقالوا إن الإنسان ليس مجبورا على كل حال، ولكن هو مجبور باطنا لا ظاهرا، يعني في الباطن مجبور لا يتحرك بإرادته، ولكن في الظاهر تصرفاته بإرادته، فيحاسب على تصرفاته الظاهرة، وأما الذي دفعه في الحقيقة فهو أمر باطني مجبر عليه من الله. وهذا في الحقيقة قول بالجبر، ومشهور أن الأشاعرة جبرية، ولهذا لما اعترض على الأشعري بالحساب والعقاب والثواب قال الأشعري: إن الأفعال يحاسب عليها العبد وينعم ويعذب لأنه كسبها وكسبه لها من فعله، فإذا يعاقب ويثاب على ما كسب. يقول والله عز وجل يقول: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأخذ من لفظ كسب في القرآن أن الفعل الظاهر كسبه العبد، يعني عمله، فهو يحاسب على ما ظهر، وهذا الكسب عنده في الواقع ابتدأه أبو الحسن الأشعري، وليس له فيه سلف من هذه الأمة، فلهذا نظر أصحابه في تعريف الكذب. طب استنى اشرب شوية مية حتى. خد كل شيء. طيب اخره مني السلام كثير يا ابو شكا ولا جزاك الله خير. سلام يا حبيبي. سلام سلام سلام عبد الله. سلام سلام. سلام عبد الله. سلام عليك. ألف سلام. يقول فهو يحاسب على ما ظهر، وهذا الكذب عنده في الواقع ابتدأه أبو الحسن الأشعري وليس له فيه سلف من هذه الأمة. طبعا أبو الحسن الأشعري من علماء القرن الخامس، خدوا بالكم كويس، أو أواخر القرن الرابع، ومع ذلك ليس له فيه سلف فلا يعول على كلامه. ومن أجل هذا نقول دائما احذر أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. احذر، لك سلف على دماغنا، ليس لك سلف إياك أن تتكلم وإن كنت ما كنت. احذر. يبقى مسألتك أو كلامك في مسألة، من سلفك؟ الإمام أحمد على الرأس والعين، الأوزاعي هكذا. أما أن تقول من سلفك يقول ليس لي سلف، ضل مضل، وما أتيت إلا بتخريف وتهريف. فلهذا نظر أصحابه في تعريف الكذب، ما معنى الكذب؟ هذا الذي أحدثه الأشعري لقاء قوله بالجبر بالباطن. طيب فينا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية سأمليه عليكم. قال شيخ الإسلام عن الأشاعرة: ثم أثبتوا كسبا لا حقيقة له. طبعا قبل ما أكمل، كما تعلمون أن الإمام الأشعري رجع عن هذا القول ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول: ثم أثبتوا كسبا لا حقيقة له، فإنه لا يعقل، فإنه لا يعقل، كلام شيخ الإسلام، من حيث تعلق القدرة بالمقدور، من حيث تعلق القدرة. تاني قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى عن الأشاعرة: ثم أثبتوا كسبا لا حقيقة له، فإنه لا يعقل، من حيث تعلق القدرة بالمقدور، القدرة بالمقدور. فرق بين الكسب والفعل. ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذا، بمن قال هذا، ويقولون ثلاثة أشياء لا حقيقة لها. طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدر بمجرد الاقتران العادي، واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدر بمجرد الاقتران العادي، والاقتران العادي يقع بين كل ملزوم ولازمه. ويقع بين المقدور والقدرة، فليس جعل هذا مؤثرا في هذا بأولى من العكس، فليس جعل هذا مؤثرا في هذا بأولى من العكس، ويقع بين المعلول وعلته المنفصل عنه. مع أن قدرة العباد عنده لا تتجاوز محلها، ولهذا فر القاضي أبو بكر إلى قول، وأبو إسحاق الإصفرائيني إلى قول، وأبو المعالي الجويني إلى قول، لما رأوا ما في هذا القول من التناقض. وهيجي التفصيل إن شاء الله معنى الكذب وكلام الأشعرة الشيخ يشرح. طيب، يقول إن الإنسان يفعل به وهو يفعل، والأمر يحصل عند حركة الإنسان مثل قطع السكين للخبز أو تكسير العصا للزجاج، فإذا ضرب الزجاج بالعصا فإن الزجاج ينكسر لا بالضرب ولكن عند الضرب، يعني كسر الله الزجاجة لا بضرب الإنسان ولكن عند ضربه. يعني اهو احنا ما نعرفش حاجة في حاجة والكلام مش عاجبنا، صح؟ وعشان كده نصيحة، ومن يضلل الله فما له منها، احمد الله أن وفقت لقول الحق. ما هو كلام يعني بقول لك احنا ما نعرفش حاجه في حاجه وضحكنا عليه. يعني هو يريد ان يقول ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى هو الذي كسر الزجاج، ولكن كسره لما انا وقعت العصا بضرب انا على الزجاج. ادي معنى كلمه ان هو ايه؟ مجبر في الباطن، اما في الظاهر فهو اختيار. طب ما رجعنا الى القول ان الانسان مجبور، وده كلام الاشاعره. زي بالظبط مساله الله يتكلم، ليه من لوازم الصفات العقلية عندهم أن الله يتكلم. طيب، طب لو تكلم ربنا عز وجل يشبه الخلق؟ قال لك آه. طب نعمل إيه؟ خلاها كلام النفس. هكذا ضلال في ضلال. يقول فإن الزجاج ينكسر لا بالضرب ولكن عند الضرب، يعني كسر الله الزجاجة لا بضرب الإنسان ولكن عند ضربه، يعني أن الزجاجة ليس له خاصية الانكسار بضرب العصا، والعصا ليس لها خاصية الكسر كسر الزجاج، والإنسان ليس فيه خاصية أنه يحمل العصا على الحقيقة ويكسر على الحقيقة. لهذا سماهم السلف نفاة التعليل. عارف زي مين؟ زي صاحب الإجماع المعلل بالضبط. ما فيش فرق، دول فقد العقل وده فقد العقل. لهذا سماهم السلف نفاة التعليل ونفاة الأسباب، أي ليس ثم شيء ينتج شيئا عندهم، ليس ثم سبب ينتج مسبب عندهم. كل شيء يحصل بخلق له منعزل عن غيره لا بأسباب غيره. فالماء، انتبه، إذا نزل على الأرض نبت العشب لا بالماء ولكن عند الالتقاء. وما جاء في القرآن في قوله وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا، لفظ به هذا يفسرونه عنده، هذا عند كثير من التفسير، فعلى طالب العلم أن ينتبه له. يبقى لما الماء نزلت على الأرض نبت عند نزلت. طيب يعني الماء ليس لها تأثير؟ قال لك ليس لها تأثير. يقول إذا خلصوا إلى أن الإنسان يكسب العمل وكيف يجمع ما بين الجبر الظاهر والجبر الباطن بالكذب، اختلف فيه الأشعار على أقوال كثيرة، وخلاصتها أنه لا محصل له وأنه مجبور لا مختار. ولهذا قيل في الطعن عليهم مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذوي الأفهام، الكذب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظار، كلام ليس له حقيقة عند من عنده مسكة من عقل. إذا طيب اكتب عندك اخي الفاضل، طفرة النظام هو ابراهيم النظام رأس المعتزلة، ومراده بالطفرة أن الجسم قد يكون في مكان ثم يصير منه إلى المكان الثالث أو العاشر، من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر، ومن غير أن يصير معدوما في الأول ومعادا في العاشر. ها؟ تاني، وأن الجسم قد يكون في مكان ثم يصير منه إلى المكان الثالث أو العاشر منه، من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر، ومن غير أن يصير معدوما في الأول ومعادا في العاشر. عارفين الشيخ العريان؟ أهو ده. طيب، القول الأول: إذا تبين ذلك فلفظ الكسب له ثلاثة استعمالات، أو الناس في الكسب لهم ثلاثة أقوال. القول الأول: الكسب عند الأشاعرة قد أوضحناه فيما سبق، اللي هو إيه؟ أن الإنسان ها مجبر بالباطن، مختار فين؟ في الظاهر. بس خد بالك، الظاهر لم يتسبب في شيء، ولكن الله عز وجل هو الذي إيه؟ فعل. يبقى رجعنا إلى حقيقة الإيه؟ الجبر. القول الثاني: الكسب بمعنى العمل، ما يعمله الإنسان باختياره ورغبته يكون كسبا له، لأنه حصل. مثل ما تقول: كسبت مبلغا من المال لأنه عمل شيئا فحصل هذا المال. كذلك الأعمال الصالحة كسب له، لأنه بذل فيها وعمل فكسب. كذلك الأعمال السيئة عليه، لأنه كسبها بجهده. وهذا هو المعنى الذي جاء في الكتاب والسنة. فمن استعمل الكسب في هذا المعنى فهو صحيح، لأنه قد جاء في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولفظ الكسب في القرآن كثير: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ونحو ذلك. القول الثالث: الكسب عند القدرية من المعتزلة وما شابههم، وهم نفاة القدر الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله لا يخلق فعل العبد. فإذا هذا المعنى واضح صحيح، يراجع في تقسيم الكسب إلى الأقوال الثلاثة والحدد، لأنه مهم، إلى كتاب ابن القيم شفاء العليل. وإن شاء الله عز وجل سنشرع في شرح الكتاب بعد العيد إن شاء الله في مسجد النور بمدينة زفت إن شاء الله. المسألة السادسة في تفسير الكسب: لفظ الكسب جاء في القرآن في ذكر مال المكلف وما عليه، فقال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقال: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ونحو ذلك من الآيات. ولما جاء لفظ الكسب في القرآن وفي السنة أيضا، جاء مذهب أهل السنة والجماعة بإثبات كسب المرء وتفسير الكسب بما دلت عليه النصوص، وهو أن كسب المرء هو عمل، فالكسب هو العمل والفعل. فقوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني لها ما عملت، فالعمل هو الكسب. ودل على ذلك أنه عز وجل قال: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفي الآيات الأخرى قال: لها ما كسبت، فدل على أن الكسب هو العمل. والناس، أعني المذاهب الثلاثة المشهورة في باب القدر، وهي الجبرية والقدرية وطريقة أهل السنة والحديث، كل فسر الكسب على حسب معتقده. ولهذا فسر القدرية، وهم نفاة القدر الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله لا يخلق فعل العبد، من المعتزلة ومن شابههم، قالوا إن معنى الكسب في هذه الآية هو إيجاد العبد للفعل، يعني العبد هو اللي أوجد الفعل. وشبهوه بكسب التجارة، فإن كسب التجارة فعل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون. فذكر الكسب في معرض التجارة، فقال: كذلك هو في فعله يكسب العمل الصالح كما يجتهد في كسب التجارة. فإذا جعلوا الكسب هو إيجاد العبد الفعل على مذهبهم في خلق أفعال العباد، وذلك أن لفظ الكسب فيه شيء من الاحتمال، ولهذا فسرته كل طائفة على مذهبه. والجبرية فسروا الكذب بأشياء كثيرة وبعبارات متنوعة لا حاصل معها على التحقيق. فالكذب هذا فهمه لما اخترع الأشعري مذهبه الذي هو جبر متوسط، جبر باطن لا جبر ظاهر. لما أخذ مذهبه وجد لفظ الكذب في الكتاب والسنة مخرجا له، فقال الأعمال كسب. كيف يتوافق هذا مع قوله في القدر الكذب عبارة عن تعلق القدرة بالحال أو غير ذلك من التفاسير؟ واختلف أصحابه في تفسير الكذب على هذا الإصطلاح الذي هو كذب الجبر، كيف يكون للإنسان كذب وهو مجبور؟ اختلفوا في تفسير الكذب على أوجه كثيرة، أكثر من 10 أوجه، وكلها راجعة إلى نوع من التعلق ما بين القدرة والإرادة والعمل والتكليف، وهذا فيه صعوبة في الربط بينهما. ولذلك أهل العلم حتى الأشعراء قال محققوهم أنه لا حاصل تحت هذه العبارة التي هي عبارة الكذب على خلاف معنى العمل. أما القول الثالث في الكذب فهو قول أهل السنة والجماعة والحديث من الصحابة فمن بعدهم، فإنهم قالوا عن الكذب هو العمل وهو الفعل، والله عز وجل قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وفرق بين الكذب والاكتساب، مع أن كثيرا من أهل العلم يجعلون الكذب والاكتساب بمعنى واحد، لكن في الآية قال لها ما كسبت يعني في الخير وعليها ما اكتسبت، فجعل الاكتساب فيه زيادة في المعنى لأن فيه نوع كلفة، فالخير موافق للفطرة فيكسبه الإنسان لموافقته لفطرته مع أنه تكليف. وأما الشر والردى والضلال فإنه مخالف للفطرة، لذلك إتيان المحرمات وإتيان الموبقات ونحو ذلك على ما في الإنسان ربما من الشهوة ونحو ذلك، لكن يحتاج معه إلى أن يعمل نفسه وأن يتعب نفسه ويخالف فطرته فأن يأتي تلك الموبقات، لذلك زاد المعنى ليدل على أنها فيها كلفة ومشقة فيما يعمله المرء من الشر. قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يعني من الشر، فجعل أهل السنة الكذب بمعنى العمل. المسألة السابعة معنى خلق الله لفعل العبد، ودي مهمة يا أخواننا ركزوا عليها لأن الكلام فيها يحتاج إلى شيء من التركيز، لأن أفعال العبد فينا اللي هي حركات العبد، المجيء والكلام والنوم والنكاح والصلاة والحج إلى غير ذلك. فإيه معنى خلقها الله؟ يقول وتحقيق مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك أن الإنسان عمله من خير أو شر يضاف إليه حقيقة، أي أن الذي فعله على الحقيقة هو الإنسان. يبقى أنا الذي تكلمت معكم وأنتم الذين استمعتم إلي حقيقة، وأنا الذي صليت وأنتم الذين صليتم، يبقى فعل عمل الإنسان يضاف إليه على الحقيقة، فهو الذي عمل الخير حقيقة وهو الذي عمل الشر حقيقة، ومع ذلك لا يقال إنه خلق فعله بل هو عمله ويضاف إليه لأنه كسبه وعمله. وأما خلق الفعل فالله هو الذي خلقه. وبيان ذلك تاني يا أخوانا، يبقى عاوزين نفرق بين إن العبد فعل الفعل على الحقيقة وبين أن الله عز وجل هو الذي خلق الفعل. يعني أنا اللي رفعت الهاتف ووضعته، طيب أنا الذي فعلت هذا، وفي نفس الوقت الله خلقني وخلق أفعالي، طيب إزاي؟ ركزوا كلمتين بساط. يقول وبيان ذلك في الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب القدرية والمعتزلة وأشباههم أن العبد كسب العمل وعمل العمل حقيقة. واضحة ديت؟ طيب لأن ذلك العمل نتج عن شيئين فيه من الصفات. ركزوا، يبقى العمل أنا عملته على الحقيقة، ولكن العمل لما أنا شلت وضعت ونظرت وفعلت العمل ده كان فيه قبله حاجة، حاجة من الداخل في صفات العبد اللي هي الإرادة والقدرة. هنا بقى مربط الفرس وهنا الخلق. يقول لأن ذلك العمل نتج عن شيئين فيه من الصفات، لا يمكن أن يحدث العمل إلا بوجود هاتين الصفتين. الصفة الأولى القدرة التامة، الصفة الثانية الإرادة الجازمة. فإذا كان عند العبد قدرة تامة وإرادة جازمة حصل له الفعل، وقدرته التامة يعني ليس بعاجز، وإرادته الجازمة يعني ليس بمتردد، توجهت للشيء فعمله، فيكون الفعل حدث بقدرة العبد وإرادته، بقدرته التامة وإرادته الجازمة. فالذي تكون قدرته ناقصة لا يحدث الفعل، والذي تكون إرادته مترددة لا يحدث الفعل. مثل الإتيان إلى المسجد للصلاة، شخص لا يستطيع أن يأتي إما لمرض أو لغير ذلك، فهذا شخص ربما عنده إرادة ولكن ليس عنده قدرة، ولذلك لا يحصل منه الفعل أو العمل أو الكسب، وهو إتيان المسجد. شخص آخر عنده قدرة تامة ولكن ليس عنده إرادة البتة، ليس عنده إرادة لإتيان المسجد، فلا يمكن بالقدرة فقط أن يحدث الإتيان. وقد يكون عنده إرادة ولكن عنده تردد، لم يجزم على الإتيان، فلا تتحرك جوارحه وآلاته لأن إرادته ليست جازمة. يبقى أنا عندي حركة الفعل بتاعتي أنا اللي عاملها على الحقيقة، ولكن من جوه بقى عندي قدرة تامة وإرادة جازمة. اختلت واحدة لن أستطيع أن أفعل شيء. فإذا فعل العبد عند أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يحدث إلا بقدرة تامة وإرادة جازمة. وقدرة العبد صفة من صفاته، لم يحدث قدرة نفسه باتفاق الناس، نعم. وإرادة العبد صفة من صفاته، لم يحدث إرادة نفسه، يعني أن يكون مريدا بنفسه، وإنما الله عز وجل هو الذي خلق فيه القدرة وآلة القدرة، وخلق فيه وله الإرادة ومقتضيات الإرادة. عشان كده لما سئل الأعرابي وقيل له كيف عرفت ربك، قال بنقد العزائم وصرف الهمم. أعرابي ما يعرفش حاجة، أتى بكلام يعجز الجميع، نقد العزائم وصرف الهمم، يعني عاوز أعمل وفجأة ما عملتش، ليه؟ مانيش عارف. فالذي خلق فيك الإرادة والقدرة سلبها منك، وانت تقول يعني فين بقى قدرتك وأين إرادتك؟ فإذا ما نتج عن خلق الله في الأمرين فهو مخلوق لله، ففعل العبد نتج عن الإرادة والقدرة وهما مخلوقان لله عز وجل. مثل النبات، أنزل الله من السماء ماء فأنبت به أزواجا من نبات شتى، الماء نزل والأرض موجودة، فبسبب الماء وبسبب الأرض خرج النبات، فهل يقال إن النبات خلقه الماء والأرض؟ ليس كذلك باتفاق الناس، لأنه نتج لنزول الماء الذي هو مخلوق باتفاق القدرية وأهل السنة، ونتيجة لنزول الماء على الأرض والتراب، والتراب مخلوق باتفاق أهل السنة والجماعة والقدرية والناس جميعا. فإذا كان كذلك كان ما ينتج عنهما وهو النبات مخلوق، لأنه نتج عن شيئين اجتمع الماء والتراب، وما نتج عن مخلوقين فهو إذن له نفس الحكم. إبن عنده قدرة وإرادة، واخد بالك من أين أتوا؟ الله خلقهما، ما يتولد عنهما لابد أن يكون مخلوق، واضحة؟ إذا تبين ذلك فإن أهل السنة والجماعة في تقريرهم لخلق أفعال العباد استدلوا بالآية كما سبق، الله خالق كل شيء، وبقوله والله خلقكم وما تعملون، وأيضا استدلوا بهذه القاعدة وهي أن عمل العبد لا ينتج إلا عن هاتين الصفتين. لهذا فإن الله عز وجل إذ لم يعطي العبد القدرة فإنه يرفع عنه التكليف، صل قائما فإن لم تستطع فعلى جنب، فقاعدة. قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وإذا لم يعطه الإرادة فكان مجنونا لا يريد، أو كان صغيرا إرادته لا تتوجه إلى شيء يجزم عن عقل، فإنه أيضا يكون التكليف مرفوعا عنه لأن الفعل لا يتوجه إليه. الحقيقة إذن أن العبد ابتلي بهذه الصفات التي فيه، ابتلي بالصفات الجسمانية هذه كلها، ومنها صفة القدرة وصفة الإرادة. إذن فتحصل لك أن معنى خلق أفعال العباد والدليل عليه هو ما ذكرناه من أدلة من القرآن. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله صانع كل صانع وصنعته، يعني صنع الناس وصنع أيضا ما يصنعون. ولهذا نقول إن الدليل على خلق أفعال العباد واضح من الكتاب والسنة، وأيضا ما قررنا لك من صفات الإنسان وما ينتج عن ذلك من الدليل العقلي. وثم بسط كثير من في الاستدلال على هذه المسألة محله المطولات. المسألة الثامنة: معنى الاستطاعة التي وصف الله بها بعض المكلفين ونفاها عن بعض، فقال في النفي: وكانوا لا يستطيعون سمعا والعبد مستطيع، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فالعبد أثبتت له استطاعة ونفيت عنه استطاعة، والاستطاعة التي أثبتها ربنا للعبد غير الاستطاعة التي نفاها. وهذه المسألة، مسألة الاستطاعة، فيها بحث طويل مع القدرية والجبرية، سيأتي تفصيل الكلام عليه إن شاء الله في آخر شرح الطحوية، لأنه تعرض لها الطحاوي في آخر هذه العقيدة المختصرة. المسألة التاسعة في الإضلال والهداية، يعني إضلال الله من أضل، وهدايته من هدى. من احتجاجات الجبرية، انتبهوا يا أخواننا للشبهات، لأن خدوا بالكم، مذهب الجبر يوجد عند كثير من عامة المسلمين، ولكنه لا يدري أن الذي يتكلم به مذهب الجبري. زي بالضبط صلي، يقول لك يا أخي لو ربنا أرادها صلي، ده أنا نفسي أصلي والله وبحب الصلاة بس مش قادر. ليه؟ ربنا ما أرادش. ما هو ده مذهب الجبر الذي يؤصل والذي يسرف على نفسه في المعاصي، ما كله مصدر من مذهب الجبر. فشبهات الجبرية أخطر من شبهات القدرية، لأن يترتب على شبهات الجبرية ترك العمل بدين الله، وده تضييع لكل شيء وضمار على كل شيء. من احتجاجات الجبرية يقولون: إذا قلنا أن الإنسان غير مجبور على الضلال وغير مجبور على الهدى، فما معنى قولهم يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ وما معنى قوله ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يهدي الله فهو المهتدي؟ وما معنى قوله من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، ونحو ذلك من الآيات التي فيها نسبة الإضلال والاهتداء إحداثا لله عز وجل وفق مشيئته وإرادته. اكتب جنبها كده الكونية. هذه المسألة ضل فيها بعض الناس، ومن أجلها ضلت الجبرية والقدرية، وهي مرتبطة في بيانها بمسألة التوفيق والخذلان. فالله عز وجل علق الإضلال بمشيئته. نعم، من يشاء الله يجعله على صراط مستقيم، وعلق الهداية بمشيئته. ونعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما شاء الله خلقه، والذي يشاؤه أن يكون فإنه يكون، والذي يشاؤه أن لا يكون فإنه لا يكون. أسأل: ما الذي أعلمنا أن الله لم يشأ هذا الشيء؟ أنه لم يقل. وما الذي أعلمنا أن الله شاء هذا الشيء؟ بس يعني إحنا ما عرفناش أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يحدث كذا إلا بعد أن حدث، إلا بعد أن حدث. إذا كان كذلك فإن حدوث الهداية والضلال نتيجة لأشياء، ولذلك جاء لفظ التوفيق والخذلان في النصوص. جاء لفظ التوفيق في القرآن في قوله: وما توفيقي إلا بالله، ونحو ذلك. فالله يوفق من يشاء ويخذل من يشاء. ما معنى وفق وخذل؟ وما صلتها؟ يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إذا تبين لك معنى التوفيق والخذلان فإنه سيتبين لك بوضوح معنى أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. التوفيق عند أهل السنة والجماعة هو إمداد الله العبد بعونه وتسديده وتيسير الأمر وبذل الأسباب المعينة عليه. فإذا التوفيق فضل لأنه إعانة، وأما الخذلان فهو سلب التوفيق، فهو سلب الإعانة. خدوا بالكم كويس مني. تاني، أهم حاجة دايما، التوفيق عند أهل السنة إمداد الله عز وجل العبد بعونه وتسديده وتيسير أمره وبذل الأسباب المعينة عليه. فإذا التوفيق فضل لأنه إعانة. أما الخذلان فهو سلب التوفيق، فهو سلب الإعانة. لذلك لما قال القاضي عبد الجبار لأبي إسحاق الأصفرين: أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي الضلال ظلمني أم أساء؟ قال: إن منعك ما هو لك فقد ظلمك، وإن منعك ما هو له ففضل الله يؤتيه من يشاء. بس هو ده أصل المسألة. فالتوفيق الذي هو إعطاء ومن وكرم هنيئا، فالتوفيق الذي هو إعطاء ومن وكرم، وأما الخذلان فهو عد وسلب. لأن العبد أعطاه الله القدرة، انتبهوا، أعطاه الصفات، أعطاه ما يحصل به الهدى، أعطاه الآلات. يعني إحنا لما ربنا أسعدنا ومن علينا وأتينا إلى هذا المكان، الناس اللي مجوش، هل إحنا عندنا آليات وإمكانيات مش عندهم؟ أبدا. ده ممكن أن يكون لديهم أعظم مما لدينا. يبقى الأشياء العطاء الربوبي واحد، ولكن هنا ربنا عز وجل وفق وهنا سلب منه التوفيق. يقول: أعطاه ما يحصل به الهدى، أعطاه الآلات، يسر له، أنزل عليه الكتب، فبالآلات التي معه قامت عليه الحجة. لكن الله عز وجل ينعم على من يشاء من عباده بالتوفيق، فيعينهم ويسددهم ويفتح لهم أسباب تحصيل الخير، ويمنع من شاء ذلك فلا يسدده ولا يعينه ولا يفتح له أسباب الخير، بل يتركه ونفسه. ومن أجل هذا نقول: خذوا بالكم، إلجأ إلى الله دائما وأبدا، حتى يتولاك الله ويسددك ويكون معك على الدواء سبحانه وتعالى. يقول: وهذا معنى أنه يخذله، يعني أنه لا يعينه، يعني يترك العبد وشأنه ونفسه. ومعلوم أن العبد عنده آلات يحصل بها الأشياء، لكن هناك أشياء ليست بيده، هناك أشياء لا يمكن أن يحصلها، فهذه بيد الله عز وجل. لأن الإنسان مرتبط قدره بأشياء كثيرة من الأسباب التي تفتح له باب الخير، مثل أن يكون ذا أصحاب، أو أن يصل له أصحاب يعينوه على الخير، يعينونه على الخير، مثل ألا يكون في طبعه الخلقي مزيد شهوة، إما شهوة كبر من كبائر القلوب أو من كبائر البدن، هذه أشياء موجودة فيه خلقا خارج عن اختياره وتصرفه. فالله يوفق بعض العباد بمعنى يعينهم، فييسر لهم، يعينهم على الأمر الذي يريدونه. إذا فتح باب خير وأراده، فيحس العبد أنه أعين على ذلك. إذا أراد فعل ما أمر به من الخير، ما أمر به من الخير، يسر الله له أسبابا تعينه، فانفتح له طريق الخير. وآخر لا يحصل له ذلك، تحضره الشياطين وتغلبه على مراده فيطيعها، لأنه لم يزود بوقاية وبإعانة، أي بتوفيق تمنعه من ذلك. فإذا صار عندنا أن مسألة إضلال الله من يشاء هو بخذلان الله العباد، وأن هداية الله من يشاء هو بتوفيق الله بعض العباد، يعني أعان هذا وترك ذاك ونفسه. كون الله عز وجل أعان هذا هو بمشيئته، فإذا من يشاء الله يضلهم، يعني يسلب عنه التوفيق فيخذله، فينتج من ذلك أن الله عز وجل سلب عنه إعانته وتسديده وأسباب الخير، وسلب عنه، غلق أبواب الشر من الكفر وما دونه. فإذا يكون ضالا، وضلاله هو بفعل نفسه. لما عنده الآليات؟ لأنه وكل إلى نفسه، ولأن الله عز وجل لم يمن عليه بمزيد توفيق. فإذا مسألة الإضلال في كلام أهل السنة والجماعة عدل، ومسألة الهداية فضل، ولهذا أعظم الفضل والنعمة والإحسان نعمة التوفيق. أي والله، والذي هو في الحقيقة نعمة الهداية. فنقول: إن ربنا عز وجل من على عباده المؤمنين فوفقهم وأعانهم وسددهم وهيأ لهم الأسباب التي توصلهم إلى الخير، وحبب لهم العلم، وحبب لهم الجهاد، وحبب لهم الحكمة، وحبب لهم الأمر والنهي، وحبب لهم أهل الخير، وحبب لهم كتابه إلى آخره، وهذا التوفيق درجات. ففي البداية يكون فتح باب وبعض الناس نفسه فيه خبث، فإذا انفتح له باب التوفيق نازعته للشر نفسه فيكون بين هذا وهذا، وآخر نفسه فيها خير، فمن الخير الذي معه أنه ينتقل من توفيق إلى توفيق أعظم منه حتى يصل بسبب عمله أن الله ينعم عليه بتوفيق زائد، ثم بتوفيق زائد مثل ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا كله توفيق، أي مزيد إعانة في هذه الجوارح. الجوارح هذه هي التي عليها الحساب، والعبد يحاسب على ما صنعت جوارحه. إذن فحقيقة إضلال الله من شاء ليست جبرا، وهداية الله لمن شاء ليست جبرا، وإنما العبد خوطب بالتكليف، انتبه، وعنده الآلة. وعنده اللي ما عندوش آلة سقط عنه الإيه؟ بس خلاص. ما عندوش قدرة سقط عنه التكليف، ما عندوش إرادة يعني مجنون سقط عنه التكليف بس. يبقى الأمر من أوله إلى آخره يرجع إلى إيه؟ العبد. يقول: وإنما العبد خطب بالتكليف وعنده الآل، ولو كانت جبرا لصارت بعثة الرسل وإنزال الكتب والأمر والنهي والجهاد، لكان كل ذلك عبثا. نعم، والله عز وجل منزه عن العبث، لأن العبث هو سلب الحكمة وهو شر، والله عز وجل الشر ليس إليه، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته ولا في أسمائه. قال عز وجل: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نغضف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالله منزه عن العبث، كيف يضل جبرا ويسلب العبد الاختيار بالمرة، ثم يحاسبه وينزل عليه الكتب ويرسل الرسل ويأمره بالتكاليف، فيكون كالغريق الذي ألقي في اليم وقيل له: إياك أن تبتل بالماء. وهذا والعياذ بالله هو حقيقة قول الجبر الذي قال قائلهم: ألقاه في اليم مكتوفا، مكتوفا أي مربوطا بالأحبال، وقال له: إياك، إياك أن تبتل بالماء. وهذا ينزه عنه الحكيم الخبير. فمن عرف صفات الله عز وجل وعلم حكمته، فإن القول بالجبر في حقيقة الأمر إبطال للتكاليف أو رجوع إلى أفعال الله بأنها لعب ولا حكمة فيها ولا توافق غايات محمودة، والله منزه عن ذلك. المسألة العاشرة في إثبات الأسباب، وأن الله عز وجل وأن أفعال الله معللة، وأن الله يفعل الفعل لعلة ويأمر بالأمر لعلة، وهذه العلة هي حكمته لإيجاد ذلك الشيء، وهذا في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية. فما أحدثه الله في ملكوته أمرا فحدث فله حكمة من إيجاده، وما أمر به في الشرع من الأحكام الشرعية أو نهى عنه فهو لعلة. فهو سبحانه وتعالى يأمر في الشرع بما مصلحته راجحة أو تامة، وينهى في الشرع عما مفسدته تامة أو راجحة. خذوا بالك هنا، بنعرف المصلحة والمفسدة من خلال الأمر والنهي. فلما أمر علم أنه مصلحة، ولما نهى علم أنه مفسدة، فما استطعنا أن نصل للمصلحة والمفسدة من خلال عقولنا، ولكن بما أمر به الشرع. فإذا أهل السنة والجماعة يثبتون التعليل في أفعال الله، وأن أفعال الله الكونية وأوامره الكونية والشرعية كلها مرتبطة بحكمة عظيمة، كما قال تعالى: حكمة بالغة فما تغني النظر. إذا تبين ذلك ففي القرآن إثبات أفعال الله معللة، وتنزيه الله عن أن يفعل الفعل لا لعلة، كما قال تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال أيضا: في السماوات والأرض ما خلقناهما إلا بالحق. وقال الله عز وجل في آية في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وفي الأشياء الشرعية الأوامر والنواهي الأدلة على التعليل كثيرة جدا جدا. المقصود من هذا أن الله عز وجل إذا كانت أفعاله معللة فأفعاله عز وجل لم يفعلها في مخلوقاته مباشرة دون وصائل، بل جعل الله عز وجل إصال الفعل إلى نهايته منوطا بأسباب، منوطا يعني معلقا، وكل سبب يحدث مسببا. ولهذا قال أهل السنة بإثبات التعليل والأسباب في أفعال المولى عز وجل. أما أهل البدع من الجبرية وغيرهم فإنهم ينفون العلل وبالتالي ينفون الأسباب، ولذلك يقال للجبري الأشعرة ونحوهم يقال لهم نفاة الأسباب، وهم في الحقيقة نفاة التعليل، يقولون أفعال الله غير معللة، ومن أجل ذلك يعذب آدم وينعم على إبليس. ليه؟ أفعاله غير معللة، لأنه مجبور. فإذا السبب عندهم لا ينتج المسبب، ولكن يحدث المسبب عند السبب عند الالتقاء، اللي هي العصاية لما كسرنا الإزاز، والمي لما أنبت الحب، وماء الرجل لما وصل للرحم. بس هذا كلام الأشاعرة، طبعا قبل أن يتوب الإمام أبو الحسن الأشعري. يقول فإن السبب عندهم لا ينتج المسبب، ولكن يحدث المسبب عند السبب عند الالتقاء، عن السبب عند الالتقاء. وهذا أيضا قول ابن حزم في نفي الأسباب والتعليل، وقول جماعة من الذين ظهروا متابعة الحديث. إذا تبين ذلك فحقيقة السبب في أن الله يخلق شيئا ويأمر بشيء أمرا كونيا، ويكون ذلك سببا لأشياء كبيرة. فمثلا إنزال المطر من السماء، الله أمر بإنزاله، ولله عز وجل في إنزاله حكمة، وأمره سبحانه وتعالى بأن ينزل على الأرض مرتبط بعلة، لأن الأرض حياتها بالماء، وأيضا إنزال المطر على هذه الأرض المعينة مرتبط بعلة والله يعلم، كما قال في بعض حكمته: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فالماء ينتج عن شيء آخر، نزول الماء، الماء سبب، والله عز وجل بيّن أنه أنبت النبات بالماء، يبقى أنبت في الحقيقة، ولكن جعل الماء سببا. قال تعالى: وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. إذن صارت كلمة به هذه تدل على أن الإخراج بالماء، وأن الماء بسببه صار الإخراج، يعني الماء أنتج الإخراج. أما غير أهل السنة فماذا يقولون؟ يقولون عند التقاء الماء بالأرض حصل النبات، فيفسرون حرف الباء بكلمة عند. فإذا عندهم عندية، ولذلك يرفون السبب، يقول الماء لم ينبت إلا على المجاز العقلي، كما تقول أنبت الماء البقلة، والمنبت هو الله، لذلك يذكرون هذه القاعدة في كتب العقائد وفي كتب البلاغة، ويسمونها المجاز العقلي، أنبت الربيع البقلة ونحو ذلك. فإذا نقول إن الله عز وجل من حكمته أنه خلق الأشياء وجعلها أسبابا لأشياء، خلق ماء الرجل وجعله سببا لحمل المرأة، طبعا من باب التنبيه بس، عاوزين نفرق بين ماء الرجل وبين بول الرجل حتى لا يختلط عليك. يقول خلق اللباس وجعله سببا للدفء، خلق السرابيل وجعلها، وخلق الأشياء لعلة، وهكذا. فما من شيء تراه إلا وله حكمة، حكمة، حتى المؤذيات من الهوام ومن الحشرات، وما تتأذى منه وتظن أنه لا حكمة فيه، فإن فيه حكمة بالغة لله عز وجل وتقدست أسماؤه. هذه كلها أسباب، والأسباب تحدث المسببات. إذا حقيقة قول نفاة الأسباب أنهم يقولون إن السبب يحدث المسبب عند الالتقاء، لكن لا ينتجه بالاقتضاء، لا ينتج بما جعل الله فيه من التأثير، ويمثلون لذلك بالسكين التي يحملها الحامل لقطع الخبز. يقولون هذه السكين لما أمرها الحامل على الخبز قطعت الخبز. فإن في الواقع أن السكين ما قطعت الخبز عندهم حسب ما يقررون والعياذ بالله، بل يقولون أن الذي قطع في الواقع هو الحامل الذي حمل السكين، لكن صارت هذه لما التقت السكين بالخبز انقطع لأجل أن الحامل أمرها. يقولون لما التقى الرجل بالمرأة وجمع الرجل المرأة وأذن الله بالحمل حملت، سواء بماء أو بغير ماء. الماء عنده حصل الحمل لا به، لما نزل الماء على الأرض نبذت النباتات. فإذا عندهم عندية، وهؤلاء نفاة الأسباب، وكثير من التفاسير مشحونة بهذا في مسائل القدر. وأنا قد عرضت المزيد من هذه التفاصيل لتنتبه للتفاسير. كثير من الناس يحذر من مسائل التأويل، ومعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة وما في النصوص ليست هي مسائل التأويل فقط، يعني المخالف خالفها في التأويل، لكن مسائل القدر أهم، مسائل القدر في التفسير أهم، لا لأنها أعظم من مسائل الصفات، ولكن لأجل خفائها على الناس، فهي خفية. الآيات، آيات الإضلال، الهداية، آيات الأسباب، آيات أفعال الله، كلها تجد في كثير من التفاسير فيها خلط وخط وخروج عن طريق أهل السنة والجماعة، رفع الله مرتبه. طب مسألة، إحنا عندنا دلوقتي أسباب ومسببات. طيب إذا حدث السبب يلزم وقوع المسبب ولا يكون منوطا بإرادة الله ومشيئته؟ لا تنسى، وممكن أن الله عز وجل يحدث المسببات بدون أسباب. واضحة كده انضبط الاعتقاد. المسألة 11 في أنواع التقدير. التقدير ذكرنا أنه 4 مرات، منها مرتبة الكتابة، ومرتبة الكتابة جاء في الحديث أنها التقدير، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قدر يعني كتب، ولهذا نقول مراتب الكتابة. الله عز وجل جعل كتابته للأشياء لها 5 أحوال. أولاها وهي أقدمها وأعظمها كتابة الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كتبها في اللوح المحفوظ، هذه هي الكتابة التي كانت قبل الخلق، وهذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير. رفعت الأقلام ودفت الصحف. سيجد العبد ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ من خير أو شر، وهذه مر منها جمل تدل عليها وبعض التفصيل لها. الثانية كتابة لمقادير الخلق من حيث الشقاوة والسعادة، ونعني بالخلق خاصة المكلفين، وهذه هي التي تأتي فيها أحاديث الميثاق، وأن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه فنصرهم أمامه كهيئة الذر، وأخذ عليهم ألا يشركوا به شيئا، وقبض قبضة إلى الجنة وقبضة إلى النار، وكتب أهل الجنة وكتب أهل النار، أهل النار، ونحو ذلك مما جاء في السنة من بيان ذلك. هذا تقدير بعض الأول، وهو قبل أن يخلق جنس المكلفين، يعني من الإنسان. لما خلق الله آدم حصل ذلك، حصل هذا التقدير العام له. الثالثة التقدير العمري، وهو الذي يكون والإنسان في بطن أمه، فإن النطفة إذا صارت في الرحم وبلغت 42 ليلة أتاها ملك فأمره الله عز وجل بكتب رزقه وأدله وشقي أو سعيد، وهذه أيضا جاءت في حديث ابن مسعود المشهور الذي فيه أن الملك يأتي بعد 40 و40 و40، يعني بعد 20 و100، فيأتي فيكتب رزق الإنسان وعمله وأجله وشقي أو سعيد، يؤمر بكتب هذه الكلمات 4. فهذه كتابة عمرية، هذه الكتابة العمرية هي تفصيل لما في اللوح المحفوظ، لأن ما في اللوح المحفوظ شامل لكل المخلوقات، وهذا متعلق بهذا المخلوق المعين وحده. لهذا قال العلماء إن هذه الكتابة تفصيل، ذاك للجميع وهذا للإنسان المعين بخصوصه، قالوا تفصيل ويصح تخصيص. الرابعة الكتابة السنوية، وهي التي تكون في ليلة القدر. قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة القدر تكتب فيها المقادير من السنة إلى السنة. ما معنى ذلك؟ معناه أن الله عز وجل يوحي إلى ملائكته بأن يكتبوا أشياء مما في اللوح المحفوظ، فتكون بأيديهم مما سيحصل للناس. الخامسة التقدير الأخير، هو التقدير اليومي، واستدل له أهل العلم بقوله تعالى: كل يوم هو في شأن. إذا تبينت هذه المراتب فإنه قد ثبت في السنة أن الله عز وجل يزيد في العمر وينسأ في الأثر ويبسط في الرزق. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني الرزق يتغير والأثر والعمر يتغير. وقال أيضا في الحديث الآخر: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فمعناه فيه حرمان لبعض الرزق، وهذا معنى قوله صلى الله عليه قوله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فنظر أهل العلم في ذلك فقالوا: إن المراتب الثلاث الأول هذه لا تتغير ولا تتبدل، يعني بالأول السابق القديم الذي في اللوح المحفوظ، وهؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. وكذلك كتب الملك للكلمات الأربع، لهذا جاء في آخر الحديث مؤكدا على أنها لا تتغير: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فما الذي يتغير ويتبدل ويدخل فيه المحو والإثبات والزيادة ويؤثر فيه الدعاء وتؤثر فيه الأعمال الصالحة؟ هو التقدير السنوي، والتقدير السنوي في الحقيقة ومن التقدير الأول ومن اللوح المحفوظ، لكنه في اللوح المحفوظ وجد معلقا فصار بأيدي الملائكة معلقا. وأما التقدير العمري فهو في ما في النهاية، يعني ما كتبه الله بما فيه نهاية العبد وبما فيه نتيجة أثر الدعاء وأثر الأعمال إلى آخره مما قد يكون متغيرا. فقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني مما في أيدي الملائكة من الصحف يمحو الله ما يشاء ويثبت، وكذلك من التقدير اليومي. إذا كان كذلك فهذا به تفهم الأحاديث التي فيها تغيير الرزق وتغيير العمر والنسء في الأثر أو حرمان الرزق بالذنب ونحو ذلك. ومنه أيضا تفهم قول عمر: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. هذه 11 مسألة فيما يتعلق بهذا ركن مهم من أركان الإيمان. قال الشيخ طحاوي: فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. كنت مرة أمليت عليكم: تنقسم العلوم باعتبار علمنا والطريق الموصل إليها إلى ثلاثة أقسام. مليت لكم مرة قبل كده، نعيدها تاني. تنقسم العلوم باعتبار علمنا بها والطريق الموصل إليها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم علمنا الله إياه، قسم علمنا الله إياه، ولا سبيل لمعرفته إلا بتعليم الله لنا، ولا سبيل لمعرفته إلا بتعليم الله لنا، وهو علم العقائد والحلال والحرام. ده ربنا علمه لنا عن طريق الوحي إلى الأنبياء، ولا سبيل لمعرفته إلا بهذا الطريق. القسم الثاني قسم لم يعلمنا الله إياه، ولا طريق للوصول إليه، ولا طريق للوصول إليه، اللي هو العلم المفقود كموعد القيامة، وجود يأجوج ومأجوج، وجود المسيح الدجال. كذلك ما قدره علينا ربنا في الأزل لا نعلمه. القسم الثالث قسم لم يعلمنا الله عز وجل إياه، ولكن بين الطريق الموصل إليه، ولكن بين الطريق الموصل إليه، اللي هي العلوم الإيه؟ الكونية، العلوم الكونية.

فإنه ليس بذو رسوخ في العلم مهما كان، لأن أصل الأصول هو الاعتقاد، أصل الأصول هو التوحيد الذي معه، فبالتوحيد يصح الفقه والعمل والعبادة والحكم والإفتاء إلى آخره. فإذن أهل الرسوخ في العلم يعلمون أن العلم علمان، علم في الخلق موجود، يعني جعله الله في القدر، جعله موجودا في الخلق فيما أنزل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكثير من مسائل القدر حجبها الله عن عباده. لهذا فإن أهل الرسوخ في العلم يبسطون من مسائل القدر ما جاء في الأدلة، ويطوون من مسائل القدر ما لم يأتي في الأدلة. ولذلك كل ما لم يكن مبسوطا عند أهل العلم الراسخين من أهل الحديث والسنة والجماعة، فإن هذا العلم يعني الذي تكلم فيه الآخرون ينبغي ألا يتكلم فيه كل أحد، لأن ما طوى الله عنا علمه فإن الخير لنا ألا نبحث فيه. ولهذا قال: ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. قال الطحاوي: وادعاء العلم المفقود كفر، لأنه غيب. ومن ادعى علم الغيب الذي اختص الله به فإنه كافر، الذي اختص الله به فإنه كافر، وذلك لقوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هم. وقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذه الخمسة اختص الله بها لهذا علم القدر من علم الغيب، وعلم الغيب عام يشمل القدر ويشمل غيره. ولهذا قال: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. فالمؤمن الحق لا يخوض في القدر إلا خوض البحث عن العلم الموجود فيؤمن به، وأما العلم المفقود فيترك طلبه. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.